فكون مثلا الاستسقاء هنا أضيف إلى النجم معناه أضيف إلى طلوعه، وهذا كفر بالله جل وعلا، يعني كفر نعمته، كما يأتي في الحديث الذي ذكره المؤلف. قال: وقول الله جل وعلا: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. روى الإمام أحمد والترمذي وقال إنه حديث حسن، وابن جرير وكذلك رواه صاحب المختارة عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تجعلون رزقكم، يعني تقولون مطرنا بنوء كذا. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله: هذا أولى ما فسرت به الآية، هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي في آخر الباب الكلام عليها. تكذبون يعني أنكم نسبتم نزول المطر إلى طلوع الكوكب، فهذا كذب، فجعلتم الرزق الذي أنعم الله جل وعلا به عليكم وتفضل عليكم بدون استحقاق منكم له، أنكم كذبتم وأضفتموه إلى الكوكب، فهذا كفر بالنعمة. قال: وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية. الجاهلية نسبة للجاهل، وهذا يدل على الذم، لأن الجهل لا أحد يرضى به، والمقصود بالجاهلية ما كان مخالفا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد تطلق الجاهلية على فترة معينة هي ما كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه الجاهلية الأولى كما قال الله جل وعلا: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فالجهل ما كان خلاف الحق، سواء عملا أو علما أو فعلا فهو جهل، وذلك أن الإنسان عبد لله جل وعلا، والعبد يجب أن يكون متقيدا بأوامر سيده، فلا بد من إتيان الأوامر إليه، فإذا خرج عن أمر الله جل وعلا فهو جاهل، لأنه جهل بنفسه وبحاله وبالواجب عليه. فعلى هذا لا تكون الجاهلية مقيدة بزمن، كل ما كان خارجا عن الحق فهو جاهلية. ولهذا جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم في قوله جل وعلا: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. قولهم: كل من عمل السوء فهو جاهل، كل من أذنب فعل الذنوب فهو جاهل، وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب. فإذا كون الإنسان لا يتقيد بأمر ربه جل وعلا يكون جاهلا، قد خرج عن العلم، عن الصراط الذي أمر باتباعه. فهنا الخبر الذي في هذا الحديث: أربع في أمتي من أمر الجاهلية، قصد به التنفير والنهي عن هذا السلوك، ولكن هذا خبر معناه أن هذه الأمور موجودة في الأمة، والأمة هنا يقصد بها أمة الإجابة، لأنه قال في أمر الجاهلية، لو كان المقصود أمة الدعوة ما صلح هذا التعبير، لأن أكثر الأمة الدعوة جاهلية، أكثرهم على الجاهلية، كل من على وجه الأرض بعد مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم هو من أمته، ولكن الأمة تنقسم إلى قسمين: أمة إجابة وأمة دعوة. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 ملة، أو قال فرقة، كلها في النار في حديث الترمذي إلا واحدة، يقصد بذلك أمة الدعوة، أمة الإجابة، الأمة التي استجابت له صلوات الله وسلامه عليه. والافتراق يكون فيهم، وليس المقصود الأمة العامة التي هي أمة الدعوة، لأنهم كفار، ولا يقال في الكفار أنهم سيفترقون على كذا وكذا. أما قوله كلها في النار فهذا من نصوص الوعيد. وقوله لا يتركونهن يدل على أن هذه الأمور تبقى في الأمة وإن كانوا يعرفون أنها محرمة، ولكن لا بد من بقائها. وقد يكون الإنسان عارفا لذلك وقد يكون جاهلا. وذلك أن الفخر بالأحساب، الفخر هو التعاظم والتكبر على الغير، والحسب هو الشيء الذي يمدح به الإنسان من الشجاعة والعلم وغيره، الرئاسة ومن المال وغير ذلك، وأنه يكون من الملأ. والملأ الذين مثل يملؤون النظر، إذا نظرت إليهم ملأوا نظرك أو أعجبوك، سواء في أبدانهم وأجسامهم أو في أعمالهم وأموالهم أو غير ذلك، مناصب وغيرها. فالفخر في هذه الأمور من الجاهلية، من الجاهل. وذلك أن الإنسان ليس له إلا عمله، وليس للإنسان إلا ما سعى. والإنسان أصله آدم، وآدم خلق من تراب، وكلهم أبناؤه، وكون واحد يفقر على الثاني هو من الجهل. ولهذا جاء في السنن في المسند قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الناس من آدم وآدم من تراب. فإما أن يكون مؤمنا تقي أو فاجر شقي. ثم يقول: ليدعن أقوام إن الله قد أذهب عنكم عبدية الجاهلية وفخرها، مؤمن تقي أو فاجر شقي. ليدعن أقوام فخرهم بآبائهم هم حمم من حمم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعل الذي يدهده النتن بأنفه. هذا من التنفير البليغ عن هذه الأمور. الرسول صلى الله عليه وسلم أفصح الناس وأبلغهم صلوات الله وسلامه عليه، وأنصحهم للأمة، فهو يذكر الأشياء التي فيها خيرهم ويحذرهم عما فيه شرهم. فقوله هنا الفخر بالأحساب، يعني الفخر بالمناصب التي يكتسبها الإنسان، يفخر بآبائه إذا كانوا بهذه الصفة، سواء كان من أمور الدنيا أو من الأمور الأخرى التي قد يكون الإنسان يفخر بها، يقول: أنا ابن العالم الفلاني أو ابن التقي الفلاني أو ما أشبه ذلك. فهذا من أمر الجاهلية، لأن الإنسان ليس له إلا عمله، ليس له عمل آبائه وأجداده أو إخوانه أو غيرهم. فمعنى ذلك أنه يفخر بشيء أجنبي عنه. فالفخر يجب أن يكون بالعمل، بعمل. ومعلوم أن الإنسان مجبول على التقصير، مهما عمل لا يستطيع أن يقوم بأمر الله جل وعلا، فيجب أن يعرف قدر نفسه ويعرف أنه إذا حصل له خير فهو محض فضل الله جل وعلا تفضل به عليه، وإلا هو من نفسه ليس له شيء من ذلك. والطعن في الأنساب هذه الأخرى، يعني كونه يقول فلان نسبه وضيع، أو فلان ليس ابنا لفلان، أو ما أشبه ذلك، فهذا أيضا من أمور الجاهلية، لأننا نعلم يقينا أن الأصل رجل واحد، وهذا الرجل خلق من التراب، ثم المرجع إلى هذا الأصل، سوف يعود الإنسان ترابا يدفن في الأرض ثم يصير ترابا، وليس له إلا عمله، إن كان متقيا لربه فهو كريم عند الله، وإن كان عاصيا كافرا فهو قرين الشياطين في جهنم، والكلاب تكون خيرا منه. ولهذا يقول الله جل وعلا: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تكوين ثم رددناه أسفل سافلين. ورده أسفل سافلين يكون في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، يكمل السفول ويجتمع عليه حتى يكون في أسفل شيء التي هي سقر، نسأل الله العافية. ولهذا لما عير أحد الصحابة رجلا بأمه قال: يا ابن السوداء، وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. وهو تعييره لغلامه، يعني مملوكه الذي كان مالكا. قال: على كبر سني؟ قال: نعم. فالخروج عن أمر الله جل وعلا كله جاهلية. الأصل في هذا أن أكرم الخلق عند الله هو التقي، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فمن كان تقيا بغض النظر عن آبائه وعن نسبه فإنه هو الكريم عند الله، أو كذلك عن لونه وشكله. لهذا لما دخل عبد العزيز الكناني على مجلس المأمون وفيه الوزراء والكبرى العظماء في ذلك الوقت، وكان عمل فيه عمل أرهبه، وكاد يذهب بعقله، لما رآه أحد الحاضرين وقع نظره على وجهه قال للمأمون: يكفيك يا أمير المؤمنين من هذا قبح وجهه. ثم لما في أثناء الكلام لما ذهب الروع عنه وأراد المناظرة، قبل أن يبدأ بالمناظرة قال: يا أمير المؤمنين، أسألك بالله، من أحسن الناس وجها؟ تعجب من هذا السؤال، قال: اللهم يوسف، وما تريد بهذا السؤال؟ قال: وماذا جلب عليه حسن وجهه؟ فقال: إنه لبث في السجن بضع سنين، فماذا تريد؟ قال: إني سمعت رجلا ممن ها هنا يقول: يكفيك من هذا قبح وجهه، وأنا لا صنع لي في وجهي، وإنما عاب خالقي، وإذا كان الله جل وعلا قد أعطاني علما وبيانا فلا أبالي، إلى آخر القصة. فالمقصود أن عيب الإنسان في نسبه أو في خلقه إنه من أمر الجاهلية الذي لا يجوز، وإذا عابه فإنه العيب يعود إلى الصانع وليس إلى المصنوع، لأن المصنوع لا دخل له في ذلك. لهذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا من أمور الجاهلية. والاستسقى بالنجوم، يعني نسبة السقيا إليها، هذا هو المقصود، نسبة نزول المطر إليها، فهو من أمر الجاهلية. وعرفنا أن أمر الجاهلية لا يجوز فعله، فإنه خرج مخرج الذم والتحذير من الوقوع فيه. الأمر الرابع النياحة، والنياحة هي رفع الصوت على الميت وتعداد محاسنه مع التأسف والتسخط على المصيبة التي وقعت. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، يعني تقام من قبرها وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. السربال أحد السرابيل، والسربال المقصود به القميص الثوب الذي يلبس، والقطران معروف هو الذي يشتعل بسرعة ويكون منتن، فمعنى ذلك أن بدنها يلطخ بهذا الشيء حتى يكون أبلغ في اشتعال النار بها وأنتن وأقبح وأشد. وكذلك درع الجرب، يعني يكسى جلدها جربا حتى يكون أشد العذاب إن شاء الله العافية. وهذا دليل على شدة عذابها، لأنها تتسخط أمر الله وتدعو إلى التسخط وتنهى عن الصبر والاحتساب الذي أمر الله جل وعلا به، وتدعي إلى ما لا حقيقة له، فهي تكذب وتنسب الأمور إلى غير من يجب أن تنسب إليه. وفي هذا دليل على أن توبة تمحو ما كان قبلها، لأنه قال إذا لم تتب قبل موتها، ودليل على أن التوبة تقبل ما دام الإنسان فيه الحياة مستقرة قبل الموت، ودليل على أن من قامت به أمور من هذه الذنوب وهذه الأشياء أنه لا يجوز أن يحكم عليه بمقتضاها الظاهر، لأنه قد يكون تاب مع أن هناك أمور كثيرة تكون مانعة من وقوع العذاب، مثل أن يكون له حسنات كبيرة تمنع من العذاب، مثل أن يصاب بمصائب تكفر عنه، ومثل أن تقبل دعوة المؤمنين له سواء قبل الموت أو بعدما يموت ويصلون عليه يدعون أن الله يعفو عنه ويغفر له ويتجاوز عنه. قد جاءت آثار حديث في ذلك أن من قام على جنازته 40 مؤمنا وشفعوا فيه أن الله يشفعه، وكذلك رحمة أرحم الراحمين من وراء هذا كله، كذلك الشفاعة وغيرها من الأمور التي تمنع أن يحكم على الإنسان بمقتضى الذنب الذي فعله. وهذا كله يدل على ضلال الذين يحكمون على الناس بالكفر من جراء الذنوب والكبائر. والله جل وعلا يحب العبد التائب كما هو معلوم في النصوص، ويفرح بتوبة عبده التائب. وقد صور الرسول صلى الله عليه وسلم فرح الله جل وعلا بتوبة عبده التائب بأشد ما يتصور من الفرح، الرجل الذي فقد حياته في أرض مهلكة، يعني فقد راحلته عليها طعامه وشرابه، فأيس من وجودها وجلس تحت الشجرة ينتظر الموت، بينما هو كذلك إذا هي قائمة على رأسه يأخذ بخطامها ويتكلم بالكلام الذي يقول فيه: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، يخطئ من شدة الفرح. هذا غاية ما يذكر من الفرح ويصور. الله فرحه بتوبة عبده أعظم من هذا مجرد تقريب إلى الإذهان، وإلا صفات الله جل وعلا ليست كصفات المخلوقين ولا قريب منها، فهو ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في حقه الذي يجب له على عباده جل وعلا. وليس هذا إلا من كرمه وجوده، فإنه الغني بذاته عن جميع خلقه، وإنما هذا كرم منه وفضل تعالى وتقدس. قال: ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح الحديبية. صلى لنا يعني صلى بنا، فاللام هنا بمعنى الباء، مثل هذا يجوز إطلاقه لأن بعض الحروف تتعاقب، يعني بعضها يأتي بمعنى الآخر. والحديبية موضع معلوم بين جدة ومكة، وهو المعروف الآن بشميسي، كان فيه بئر هناك نزل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صده الكفار عن الوصول للبيت وتفاوض معهم إلى أن تم الصلح في ذلك المكان. وكان عنده شجرة، شجرة سمر، كان جالسا تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل عثمان رضي الله عنه ليتفاوض مع الكفار، فأشيع أنه قد قتل. وعند ذلك دعا الصحابة للمبايعة على الموت أو على أن لا يفروا، فسميت البيعة التي صارت تحت الشجرة بيعة الرضوان، لأن الله جل وعلا قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. هذه الشجرة صار بعض الناس يقصدها للصلاة عندها، لأن الله ذكرها في كتابه، ولأن البيعة التي رضي الله جل وعلا بها ورضي عن أهلها كانت تحتها، كانوا يقصدونها للصلاة عندها لأجل هذا. فلما علم بذلك عمر رضي الله عنه أمر بقطعها فقطعت، وأصبح مكانها غير معلوم. وهذا من فضل الله جل وعلا، من صيانة هذا الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديبية يجوز أن تكون مخففة ويجوز أن تكون مثقلة، الحديبية والحديبية. وقوله على إثر السماء يعني على إثر مطر نزل من الليل. السماء سمي سماء لأنه ينزل من العلو، كل ما كان فوق فهو سماء، على إثر السماء إن كانت من الليل يعني في تلك الليلة. فلما انصرف، انصرف يعني من صلاته، وأقبل على الناس بوجهه الكريم صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا أخذ من هذا سنية انصراف الإمام إلى المأمومين، وأنه لا يبقى مستقبل القبلة إلا قدر ما يقول أستغفر الله 3 مرات. أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ هل هنا للاستفهام، فيه أن المعلم قد يستفهم من يعلمهم حتى يكون هذا أدعى إلى الانتباه وإلى قبول ذلك وحفظه. وكانت هذه من عادات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكثيرا ما جاء تعليمه بهذه الصورة صلوات الله وسلامه عليه. ودرى إذا علم، درى بالشيء إذا علمه. ماذا قال ربكم؟ وقال هذا يدل على أن الله جل وعلا له قول غير القرآن، لهذا مثل هذا يقال حديث قدسي، والحديث القدسي هو ما تكلم الله جل وعلا به وذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا مضافا إليه قولا له، يعني قولا لله جل وعلا. والفرق بينه وبين القرآن أن القرآن تعبد بتلاوته وتحدي بأقصر سورة منه، وكذلك لا تصح الصلاة إلا به، ولا يجوز مسه للمحدث كان في المصحف، كذلك قراءته الحائض والجنب وغير ذلك من الأحكام، بخلاف الحديث القدسي فإنه ليس له من ذلك شيء من هذه الأحكام. أما الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي لأن الله جل وعلا يقول وما ينطق عن الهوى، يعني أن كل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فهو وحي من الله جل وعلا أوحاه إليه. أن الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله، وأما الحديث النبوي فلفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم والمعنى من الله جل وعلا. ماذا قال ربكم؟ وفيه صفة القول لله جل وعلا، وأنه يقول ويتكلم إذا شاء، خلافا لقول أهل الضلال الذين لا يصفون الله بذلك. ومعلوم أن هذا من أعظم الضلال، بل هو من الكفر، إنه يترتب على ذلك إنكار الشرع وإنكار الرسل. ماذا قال الله؟ ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. وفي هذا أيضا الأدب، كل الإنسان لا يتكلف الشيء الذي لا يعلمه، بل إذا سئل عن شيء يجب أن يقول بما يعلم، وإذا كان لا يعلم أن يسكت ويتل الأمر إلى عالمه. ولهذا قال الصحابة الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. أصبح يعني في هذا الصباح، هذا بعد هذه النعمة التي نزلت، وهذا يدل على أن النعم قد تكون سببا للكفر، وقد تكون سببا للإيمان والبر والعمل الصالح. أصبح من عبادي، هنا العباد الإضافة يقصد بها الخصوص أو العموم. عبادي، الخلق كلهم عباد لله جل وعلا، ولكن جاءت من للتبعير، فالمقصود بها الناس بنو آدم الذين يفعلون هذا الفعل أو يقولون هذا القول. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. ماذا يقصد بالإيمان هنا؟ مؤمن بي، الإيمان هنا يقصد به إضافة النعمة إليه والاعتراف بذلك وحمده والثناء عليه بما أنعم به، يكون هذا هو الإيمان. فيكون هذا من الأدلة الواضحة على أن الأعمال إيمان، والأدلة عليه لا حصر لها كثيرة جدا. ولهذا يقول أهل السنة الإيمان مركب من أمور ثلاثة، من العلم ومن القول ومن العمل، يعني عقيدة وعمل وقول، فهو مركب من المجموع، يعني أن الاعتقاد جزء من الإيمان، والقول جزء منه، والعمل جزء منه. وإذا ذهب جزء الشيء فهو إما فقد بالكلية أصبح لا قيمة له، أو أنه ناقص لا يجدي شيئا ولا ينفع. والخلاف في هذا للمرجئة، هم الذين يخرجون العمل عن الإيمان. معلوم أن هذا خلاف قد يصل إلى الكفر بالإنسان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالشرع، والشرع كله عمل، أكثره عمل. فإذا قيل إن العمل ليس من الإيمان معنى ذلك أن الشرع يهدر، ولو كان كما يقولون ما كان بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين المشركين أي خلاف، لأنه بالإمكان أن يقولوا خلاص نؤمن ولكن نبقى على ما نحن عليه في عقيدتنا وفي عملنا، يقرون له بالإيمان، فهم يقرون بأن الله جل وعلا هو الخالق المتصرف وهو الرازق وغير ذلك، ولكن عرفوا أنه لا بد إذا قال الإنسان قولا أن يعمل بمقتضاه. فلهذا سبق أن كان ذكر المؤلف فيما مضى أنه لما حضرت الوفاة عمه أبا طالب جاء إليه صلى الله عليه وسلم فقال له قل لا إله إلا الله كلمة أحاج بها لك عند الله، وكان عنده أبو جهل عبد الله بن أمية من الكفار، فلما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ كيف يعني الكفار يفهمون أن قول لا إله إلا الله تنقل من ملة إلى ملة، فكيف يكون العمل غير داخل في مسمى الإيمان؟ المقصود أن الأدلة على هذا لا حصر لها، ما يمكن يخلو آية من كتاب الله ولا حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وتجد فيه ذلك، غير أن بعضها صريح واضح وبعضها مفهوم منه ذلك. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، ذلك هنا قال الكفر هنا المقصود به نسبة النعمة إلى غير مسديها وموليها، نسبتها إلى المخلوق، وكل خير يحصل للإنسان فهو من الله، فيجب أن يعلم ذلك ويتحلى به ويثني على الله به ويشكره بالعمل لطاعته، وإذا كان على خلاف ذلك فهو كافر، وهذا الكفر يكون من الشرك الخفي الذي هو نسبة النعمة إلى غير الله جل وعلا. لهذا يعلم أن كل فضل يحصل لك يجب أن تعلم أنه من الله وحده، وأن الذي حصل على يده أنه سبب ساقه الله جل وعلا إليك، ولا يدعو هذا كون الإنسان يغمط الناس حقوقهم ولكن قلبه لا يتعلق بهم، بل يجب أن يكون قلبه متعلقا بالله جل وعلا، فالنعم من الله، والذي ينعم هو الذي يجب أن يحب، الحب الذي يكون فيه تأله القلب، وسيأتي كلام على هذا إن شاء الله. قال ولهما يعني ولمسلم من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا، أنزل الله جل وعلا هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. اختلف المفسرون في هذه اللام، هل هي نافية أو زائدة أو أن هذا على بابه، فإذا كانت نافية فمعنى ذلك أنها نافية لشيء مقدر معلوم، وهو كلام الكفار أن هذا القرآن سحر أو أنه شعر أو أنه كهانة أو ما أشبه ذلك من أقوالهم التي يقولونها، وأنه قول بشر، فنفى الله جل وعلا ذلك وأقسم على أنه قرآن كريم، فالمعنى يكون على هذا ليس الأمر كما قلتم أقسم، فليس المعنى الأمر كما قلتم في هذا القرآن، أقسم بمواقع النجوم. ومواقع النجوم قال إنها مساقطها أو مطالعها أو المغارب والمطالع، وقد اختار هذا القول ابن جرير رحمه الله. والنجوم قيل هي الكواكب، وقيل هي نزول القرآن منجما، لأن القرآن كما يقول ابن عباس رضي الله عنه نزل من اللوح المحفوظ من السماء السابعة إلى السماء الدنيا لبيت العزة في سماء الدنيا جملة واحدة، ثم نزل في 23 سنة منجما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيكون القسم بهذا التنجيم، تنجيم القرآن. فإذا كان القسم بالنجوم فمعنى ذلك أنه قسم بمخلوق، والله جل وعلا يقسم بما يشاء، وإذا أقسم بشيء فهو دليل على عظمته، وهو دليل على وحدانيته وعلى وجوب عبادته. ومن تأمل ذلك وجد ذلك واضحا وجليا. والقسم هو تأكيد الخبر، والله جل وعلا إذا أخبرنا بخبر يجب أن نؤمن به ونصدقه، ولكن يكون هذا بحسب المخاطب. بعض الناس لا يصدق حتى يؤكد له الخبر بالأقسام وغيرها. وقوله بمواقع النجوم هذا فيه قراءتان كما هو معلوم، قراءة الإفراد وقراءة الجمع، مواقع وموقع، بموقع النجوم وبمواقع النجوم، والمعنى واحد. وقوله وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، هذه جملة اعتراضية بين القسم وجوابه، يدل على أنه أمر عظيم ونحن لا نعلم عظمتها أو نعلم بعضها. ثم المقسم عليه، قوله المقسم عليه هو القرآن، جوابه إنه لقسم إنه لقرآن كريم. قرآن كريم يعني قوله الذي أنزله. والكريم كما يقول الأزهري رحمه الله اسم لما يجمع الخير الكثير، الكريم اسم لما يجمع الخير الكثير، الواسع والبهي الحسن الجميل وغير ذلك. والله جل وعلا وصف نفسه بأنه كريم، ووصف عرشه بأنه كريم، ووصف كلامه بأنه كريم لسعة ما فيه من الخير والهدى والنفع الذي يحصل لمن آمن به. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. هذا سائل يسأل ويقول أليس ما ذكره الشارح أن من يستدل على الحوادث بمسير الكواكب واجتماعها وافتراقها على الحوادث الأرضية ويقول إن ذلك بمشيئة الله وتقديره، أليس ذلك شركا أصغر حيث اعتقد ما ليس سببا لا شرعا ولا قدرا سببا؟ هذا لا يكون شركا أصغر، إذا نسبها إليها على هذه الصفة فهو من الشرك الأكبر، وإن كان بعض العلماء قال إنه من الأصغر، لكن المختار الذي رجحه الشارح وغيره أن هذا ليس من الأصغر. نعم. وهذا يسأل ويقول هل الجاهلية الغير مخصوصة بزمن هي المطلقة التامة أم المقيدة بأمر معين؟ الجاهلية إذا جاءت أمر الجاهلية بالمذهب المقصود الزمن المعين الذي مضى، ولكن إذا قيل في مثل هذا في أمر الجاهلية من أمر الجاهلية فهو نسبة للجهل مطلقة، والجهل كل ما خالف الحق فهو جهل، وكون ننسبها إلى زمن إلى فترة معينة لا معنى له. السؤال الأخير يقول: بعض العوام عندما يتغير الجو وتأتي العواصف وينزل المطر يقولون هذا بسبب نجم كذا، هذا من جنس الاستسقاء بالأنواع، فهو كفر بالله جل وعلا، يعني من كفر الألفاظ ومن شرك الخفي الذي يجب أن يتنزه الإنسان عنه ويبتعد عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قول الله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. اختلف المفسرون في لا هذه، منهم من يقول أنها زائدة للتأكيد، منهم من يقول أنها للنفي، والمنفي هو كلام الكفار في القرآن أنه يقولون أنه سحر أو كهانة أو شعر أو قول البشر، كأنه يقول جل وعلا: ليس الأمر كما تزعمون، أقسم بمواقع النجوم إنه لقرآن كريم. والكريم سبق أنه هو الجامع للحسن وللخير الكثير، والقرآن فيه كل خير لمن آمن به وصدقه واتبعه، ففيه العلم النافع، وفيه الحث على العمل الصالح، وفيه من كشف الشبهات، وكذلك شفاء أمراض القلوب والأبدان وغير ذلك، فكرمه في خيره الواسع الكثير. وقد وصف الله جل وعلا كتابه بالكرم كما وصف نفسه جل وعلا بالكرم، وصف بعض مخلوقاته بذلك. وقوله إنه لقسم لو تعلمون عظيم جملة معترضة بين القسم وجوابه، يدل على تعظيم هذا القسم. وسبق أن مواقع النجوم إما يكون مساقطها يعني مغاربها أو مطالعها، أو أن المقصود هذا وهذا، وذلك للدلالة على عظمة الله جل وعلا في مسيرها وفي تدبيره جل وعلا وتسخيره لها. والذي اتبع الأقسام التي في كتابه في كتاب الله جل وعلا يجد أنها دالة على توحيده وعلى وجوب عبادته، وكذلك على عظمته جل وعلا. ولكن هذا القسم خاص بالقرآن، فجوابه إنه لقرآن كريم، هذا جواب القسم هو المقسم عليه. وقوله في كتاب مكنون اختلف فيه ما المراد بهذا الكتاب، منهم من يقول في اللوح المحفوظ، وابن القيم يرجح أن يكون هذا الكتاب يعني ما في أيدي الملائكة، ويقول هذا مثل قوله جل وعلا في الصحف المكرمة مطهرة بأيدي سفرة، مع أن هذه الآية التي يقول أنها هذه مثلها اختلف فيها. فمن المفسرين من يقول إن هذه الصحف يعني القرآن، لأنه لا ينتفع به ولا يؤمن به إلا من سبقت له الحسنى من الله جل وعلا، فيكون من البررة ومن أهل الخير والإسفار في الهدى. وظاهر لمن تأمل هذه الآيات أن الكلام كله في القرآن، فعلى هذا قوله لا يمسه إلا المطهرون، إما أن يقصد به أنه لا ينتفع به ويستفيد من علمه إلا من تطهر قلبه بالإيمان والهدى وسبقت له من الله جل وعلا السعادة، أو يقصد به أنه لا يجوز أن يناله إلا متطهرا من الأحداث. وكلا القولين قال به جماعة من العلماء. وقوله تنزيل من رب العالمين، هذا رد لما قاله الكفار، ومعلوم أن النزول يكون من أعلى إلى أسفل، فهو دليل على علو الله جل وعلا، أدل على هذا كثيرة جدا. وقوله جل وعلا أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، الإدهان يكون ممن أدهن إذا كان ضعيفا وليس عنده قوة وكان مقابله قويا، والمؤمن لا يجوز له أن يكون كذلك، يجب أن يكون قويا بالله جل وعلا وبإيمانه معتزا بذلك، فيكون صادعا بالحق قائلا به مبتعدا عن الإدهان، لأن الإدهان هو مخاشاة العدو ومجاراته والإغضاء عنه في بعض ما يريد، فهذا إنكار لمن يقع له مثل هذا. وقوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، هذا هو المقصود بسياق الآيات، هذا هو الشاهد، يعني يكون تجعلون حظكم من هذا الحديث الكريم الذي هو تنزيل من رب العالمين الكذب به والكفر به، هذا على القول الذي أن الكتاب المكنون هو القرآن. ويجوز أن يكون هذا استئناف، يعني تجعلون ما نزل عليكم من الرحمة والنعمة والخير من السماء تجعلون شكركم تكذيبا وكفرا، بحيث إنكم تنسبون ذلك إلى مخلوق مدبر مسخر، حيث تقولون إن هذا نزل بنوع كذا أو جاءنا المطر بنوع كذا. وهذا الذي أراده المؤلف رحمه الله، وعليه يدل حديث زيد بن خالد. ويجوز أن يقصد المعنيين هذا وهذا، وكلام الله جل وعلا له معاني كثيرة. نعم اقرأ. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية الواقعة، المسألة الثانية ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية، المسألة الثالثة ذكر الكفر في بعضها، المسألة الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج عن الملة، المسألة الخامسة قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة، المسألة السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضع، المسألة السابعة التفطن للكفر في هذا الموضع. يعني أن الإيمان هو إضافة النعمة إلى مسديها وموليها، والكفر هو إضافتها إلى مخلوق ليس له فيها أي دخل وأي صلة، فيكون هذا دليل على أن العمل يكون كفرا، كما أن العمل أيضا يكون إيمانا وهو أمر واضح. نعم. المسألة الثامنة التفطن لقوله لقد صدق نوء كذا وكذا، المسألة يعني أن قولهم صدق نوء كذا وكذا لا يقصدون به أن النوء أنزل المطر أو أن له تأثيرا بذلك، وإنما مجرد إضافة، يعني أن المطر نزل عند طلوعه أو عند غروبه، وعلى هذا يحمدونه، يقول هذا نوء محمود وهذا نوء منحوس، فيضيفون الخير إليها والشر، فيكون هذا الكفر بإضافة نعمة الله جل وعلا التي يجب أن يشكر عليها ويحمد إلى مخلوق ليس له فيها أي سبب. وهكذا يجب على العبد إذا أنعم الله جل وعلا عليه نعمة على يد أحد من الخلق أن يعلم أنها من الله فيشكره. وإذا مثلا منع شيئا يطلبه من مخلوق أن يعلم أن هذا ليس مقدرا له فهو من الله، فالله هو المانع وهو المعطي وهو الضار وهو النافع، ولكن لا يدعوه ذلك إلى أن يغمط الناس حقوقهم. فمن حصل له خير على يد مخلوق عليه أن يكافئه، كما جاء في الحديث من لا يشكر الناس لا يشكر الله، وقوله جل وعلا من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فيه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وإنما هذا حتى ما يكون القلب متعلقا بمخلوق، يجب أن يكون قلب العبد متعلقا بالله جل وعلا فيكون عبدا لله حقا، ولا تتوزعه أمور الدنيا أو العباد. فإذا أنعم عليه على يد إنسان ينبغي له أن يكافئه حتى يخلص قلبه لله جل وعلا، لأنه من الأمور المسلمة أن القلب يملكه الإنعام. نعم. المسألة التاسعة: إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها لقوله أتدرون ماذا قال ربكم. المسألة العاشرة: وعيد النائحة. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.